وارجع العلا سلامة قوي من الخير العلا لا سلامة قول من الخير سورة ابعد عن الملامة جد واجتهد في أمورة ورق العلا لا سلامة اغنم سويعات عمرك فالعمر لا شك فاني وانقذ من النار نفسك تعيش في عاشها سويعات عمره فالعمر لا شك فاني وانقذ من النار نفسك تعيش في عشاني يا زين يا زين يا زين اسم الطريق طريق كله